الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن كما تقرر في درس الأول من الطحوية، سيكون بداية كل درس مع الإجابة عن الأسئلة. وها هنا عندنا سؤال، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله يا شيخ، حبك الله الذي أحببتني فيه. ذكرتم بارك الله فيكم أن العلامة الطحاوي كان على مذهب الشافعي ثم انتقل إلى مذهب الحنفي. أسئلتي أربعة وهي كالآتي: الأول، ما معنى أن يتبنى شخص أو عالم مذهبا معينا؟ الثاني، ما حكم التعصب لهذا المذهب؟ الثالث، هل لي كعامي الاختيار في اتباع الرأي؟ الرابع، هل حكم الإمام إذا أخطأ هو نفس حكم المتبع إذا تبين له الصواب؟ سؤال جيد جزاه الله خير، وهو متعلق بما ذكرنا من أن الطحاوي رحمه الله تعالى كان على مذهب الشافعية ثم تغير إلى مذهب الأحناف. إذن قال هنا، قال: ما معنى أن يتبنى شخص أو عالم مذهبا معينا؟ هذا هو تعريف التمذهب. التمذهب إذا عرفه أهل العلم، عرفوه بتعريفات في كتب الأصول، منها أن يتبع أو أن يلتزم الرجل مذهبا لإمام مجتهد في الأصول أو في الفروع أو في أحدهما. الأصول ليس المقصود بها أصول العقيدة هنا، المقصود بالأصول أصول الاستنباط، إما في الفروع والأصول أو في واحد منهم، في الفروع فقط أو في الأصول فقط. هذا هو التمذهب. إذن هنا ما معنى أن يتبنى شخص أو عالم مذهبا معينا؟ هذا هو التمذهب. لكن النقطة المهمة هنا، وإن كان محل تفصيلها في كتب الأصول، لأن كتب الأصول لها تقسيمات، غالبا في آخرها يتكلمون على أحكام الاجتهاد والتقليد، وهذه أفردت في مصنفات وهي موجودة في كتب أصول الفقه. أحكام العامي ماذا يفعل، والمجتهد ما هي شروط الاجتهاد وغير ذلك، مبحث هذه المسألة هنا. لكن للجواب عن هذا السؤال باختصار، أن أهل العلم مختلفون في تعريف التمذهب. فبعضهم يقول هو التزام غير العامي، وبعضهم يقول هو التزام كل شخص، وعليه خلاف كبير. هل العامي زيد وبكر من الناس يتبع عالما مالكيا في بلد مالكي، هل يسمى هذا الشخص بأنه مالكي ولا لا؟ واضح؟ هم يتفقون على أن طالب العلم إذا التزم بمذهب ودرسه على أصوله وتفقه به أنه ينتسب إلى ذلك المذهب، هذا بالاتفاق. الخلاف وين؟ هل العامي إذا كان يسأل عالما مالكيا هل يسمى مالكيا ولا لا؟ وهذه مسألة فيها اختلاف نظر. ابن القيم له كلام قوي في هذا، يقول: لا يمكن أن يسمى العامي حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا. ليش؟ لأن ابن القيم يقول: إذا قلت إن هذا العامي مالكي، فكأنك تقول أن هذا العامي تربى على أصول المالكية وتفقه بطرائق المالكية وإن لم يبلغ درجة الاجتهاد. فهمتم ولا؟ وهذا بحثه وتفصيله في الكتب التي عنيت بهذا الباب، وقد كتبت مصنفات كثيرة سيما فيها الفترة المتأخرة. لأن العلم يا أخوة، وهذا سترونه أنتم مع الأيام، هناك مسائل يعني يضيء نورها في فترة وينطفئ في فترة أخرى. من المسائل التي تثار في السنوات الأخيرة مسألة التمذهب، وكيف تشعر أنت بهذا؟ انظر الحركة العلمية والمؤلفات، تجد أن المؤلفات تدور على هذا الباب. كما قلت لكم مثلا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، يعني هل الآن واحد يخرج مصنف في تحرير مسألة حكم بغير ما أنزل الله؟ يعني لا تجد. أو في مسألة العمل والإيمان على الأقل قلب، لأن كان الخلاف في فترة معينة بين بعض الناس على هذا الأمر. مسألة التمذهب مسألة وقع فيها الخلاف. ليش هذا الخلاف وقع يا إخوان؟ الناس لما كان كبار العلماء المعاصرين أحياء كانوا يسيرون على أقوالهم وعلى فتاويهم أيا كان مذهب هذا الناس. فالناس تجدهم يقولون: قال ابن عثيمين، أو قال خاصة في الغرب قال ابن باز، قال الألباني إلى غير ذلك، رحم الله الجميع. بعد موت العلماء جاءت تيارات أخرى تقول بعض هؤلاء العلماء وخاصة الألباني رحمه الله يقولون لم يكن على مذهب، وإنما كان يدعو إلى اللامذهبية وإلى تحرر مفرط، بل ربما إلى ظاهري. طيب هذا القول فيه وفيه، لكن وين الخطأ؟ جاءت حركة مقابلة قالت لا، الآن لابد أن نعود للتفقه على المذاهب ونتمسك بتلك المذاهب. زاد المرض لما صار بعض الناس يتبع أصحاب المذاهب، سيما في المتأخرين حتى في مسائل الاعتقاد. فرأينا من الحنابلة أو من المنتسبين للحنابلة في هذا العصر من يقول أنا على طريقة التفويض، وسيأتي معنا ايش معنى التفويض. والمالكية هؤلاء يقول احنا على الأشاعرة، والأحناف نحن على طرائق الماتريدية، والشافعية أشاعرة، وهكذا. فتجد أنه صار الغلو، حتى صار البعض حتى العقيدة خلاص تركها في سبيل أنه ينسب إلى مذهب معين. وفي الحقيقة الإمام مالك عقيدته لم تكن أشعرية، كان قبل الأشعري بكثير، وأبو حنيفة كذلك، والشافعي كذلك، والإمام أحمد رحم الله الجميع، بل أبو الحسن الأشعري ما جاء إلا بعد الإمام أحمد وهو رابع الأئمة. إذن لما جاءت هذه التيارات بين من يغالي في جهة إنكار المذهب وفي جهة اتباع المذهب في كل شيء، صار الحركة يعني التأليف والنقاش في هذا الأمر. طبعا بحثها يحتاج ربما محاضرة كاملة، لكن الذي يعنينا هنا أن التمذهب، تعجبني كلمة لطيفة ذكرها العلامة سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوحيد المسمى تيسير العزيز الحميد، وهذه من الفوائد التي توجد في غير مضانيها. يعني أنت تقرأ في كتاب عقيدة وإذا به فائدة في الفقه، هذه الفوائد من أنفس ما يكون، لأنك لو لم تبحث عنها لا تجدها، لأن ليست محلها، محلها كتب الفقه والأصول. ماذا يقول؟ يقول والمذهب للدارس كالفهرس للمسائل. فالذي لا يتبع مذهبا كأنه يقرأ كتاب بلا فهرس، ضايع، لا يدري أين البداية وأين النهاية وماذا يكون الباب الفلاني والفصل الفلاني. وهذا ملاحظ، ولهذا تجد الذي لا يدرس على مذهب في فوضى علمية. ثم ننظر إلى بعض علمائنا المعاصرين، لا يتعصبون لأحد ولا يتعصبون إلا للدليل، لكنهم في نفس الوقت حنابلة، وبعضهم حنفي وبعضهم شافعي وبعضهم حنبلي ومالكي وهكذا. وهذه الطريقة المرضية. إذن السؤال الأول، ما معنى أن يتمذهب شخص؟ هذا ذكرناه مسألة التمذهب. الثاني، ما حكم التعصب لهذا المذهب؟ سبق الجواب نوعا ما، وإن كان الدليل مع غيره في حكم من الأحكام مثل مسألة زكاة الفطر في جواز إخراجها نقدا من عدمه. التمذهب شيء والتعصب شيء. التمذهب لا بد من التمذهب للتفقه، لا تستطيع أن تتفقه إلا على مذهب. حتى الشوكاني رحمه الله اليماني الذي دعا إلى نبذ هذه المذاهب وهو في أصله زيدي، وكان الصنعاني أكثر منه من هذه الجهة، الشوكاني بنفسه كتب كتابا سماه الدرر البهي في المسائل الفقهية، كتبه على طريقة المذاهب. حتى الشوكاني شارح منتقى الأخبار صاحب كتاب نيل الأوطار شرح كتابا من كتب الزيدية في السيل الجرار، وكتب كتاب سماه الدرر البهية على طريقة المتون الفقهية، وشرحه في الدرار المضية، وشرحه مضية، وشرحه إلى الصديق حسن خان الروضة الندية في آخرين. إذن حتى الذي يقول أنا لست على طريقة المذاهب لابد أن يجد نفسه عند التفقه على طريقة المذاهب. ونضرب لكم مثالا، وهو أن مثلا إنسان يشرح عمدة الأحكام أحاديث في الصحيحين، تحتاج أنت وأنت تشرح هذا الكتاب أنك تأخذ الأحاديث المذكورة في الطهارة والأحاديث المذكورة في الصلاة، ثم تقول للذي يسمع لك يستنبط من هذا الحديث بحسب قواعد أصول الفقه التي ستكون على مذهب، لأنك لا بد أن تأخذ أصول الفقه من مذهب من المذاهب، لا بد. ولهذا بعض الناس يظن بأنه ليس متمذهبا وهو متمذهب في أصوله، لأنه يجد حتى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو حنبلي لكن في أصوله هو على أصول الحنابلة، لكنه مجتهد. والفرق بين المجتهد والمجتهد المطلق، المجتهد المطلق حتى أصوله التي يستنبط بها هي له، بينما المجتهد الذي يبلغ درجة الاجتهاد لا يشترط أن يكون في الأصول يعني مبتكرا، وإنما يقلد غيره. فشيخ الإسلام على أصول الحنابلة، شيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا يتعصب مذهب الحنبلي، لكنه على أصول الحنابلة. لما يأتي إنسان يقول هذه القاعدة يستنبط منها أن الأمر الوجوب، الأمر الوجوب هذه مثلا مختلف فيها في الأصول. يأتي إنسان مالكي يقول هذه المسألة أجمع عليها علماء المدينة، إذن قوله معتبر. لا، إذا لم تكن مالكيا إجماع أهل المدينة ليس معتبرا. إذا ستجد نفسك عند تفصيل الأحكام مقلدا في الأصول التي سبقت إليها. الظاهري سيقول النص على ظاهره، إذن هو يأخذ بقواعد الظاهري. إذن هذا مسألة التمذهب، لا بد من التمذهب حتى تصل إلى الفقه. ومن قال خلاف هذا إنما يبيع لكم الوهم. لن تتفقهوا إلا إذا درستم الفقه على مذهب، هذه قاعدة. إذن أعود إلى مثال عمدة الأحكام، سيقرأ أحاديث الطهارة كلها وحديث الصلاة، ثم سيقول لك بالقواعد الأصولية المعروفة نستنبط بأن الطهارة شرط، واستقبال القبلة شرط، وهذه شرط وهذه شرط، وتتعب في معرفة الأصول حتى تستخرج الشروط. بينما صاحب المذهب يكون مبتدئ يقرأ مختصر الأخضري يقول له واجبات الصلاة أو شروط الصلاة كيت وكيت وكيت. الطهارة نوعان، طهارة حدث وطهارة خبث، وطهارة الحدث نوعان، طهارة حدث أكبر وحدث أصغر، والطهارة نوعان، طهارة مائية وطهارة ببديلها وهو الصعيد الطيب. هذه إذا أعطيتك الأدلة كيف ستستنبطها أنت؟ ولهذا تجد من الإخوة من يفقه الناس على كتب الحديث وكأنه يريد أن يخرج مجتهدين، وهذا لا يستقيم. يعني أنت من العامي تحب تقفز مباشرة تكون مجتهد، فهمتم؟ وهذا لا شك خلل، وهذا الخلل هو الذي جعل الناس في الفقه يتخبطون. يقرأ المياه والطهارة ويغرق في المياه والطهارة، لا يخرج من الطهارة أبدا طيلة حياته، لأن الفقه يؤخذ على أهله وعلى مذهب المذهب الذي أنت فيه أو في بلده أو غير ذلك. فمثلا تقرأ العشموية في الفقه المالكي فيها مسائل الأصول التي يحتاجها العامي ويحتاجها طالب العلم المبتدئ، ينهي الكتاب في جلس صار عنده ملكة فقهية، يرتقي إلى الأخضر صارت عنده ملكة فقهية، يرتقي إلى ابن عاشر يجد عنده ملكة فقهية منضبطة. الذي بنى عليه مسألة العشماوي هي التي بنى عليها مسألة الأخضر هي التي بنى عليها ابن عاشر، ثم يرتقي يجد فقه متناسق يمشي معه من الطهارة إلى الحج، أكمل العبادات يرتقي لما فوقها وهكذا. إذن التمذهب شيء، لكن الذي سأل عنه هنا في السؤال الثاني والتعصب، التعصب ما هو؟ هو أن تخالف الدليل الواضح عندك بحجة أن المعظم عندك لم يقل به، هذا التعصب. وهذا لا يمكن أن يكون لأحد، لأن الوحيد الذي قوله حجة في نفسه هو النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتكلم عن القرآن، أتكلم عن البشر، هو النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أبو بكر الصديق وهو من الخلفاء الراشدين قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم. أبو بكر ليس نبي، صديق نعم، موفق مسدد نعم، لكن قوله ليس حجة في كل ما يقول، وإلا صار كالأنبياء. إذن الذي قوله يرجع إليه في كل شيء هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإحنا نتكلم الآن عن أبي بكر، كيف بالإمام مالك، بأبي حنيفة، بالشافعي، بأحمد؟ الخلق دون أولئك قليل وبكثير. ولهذا الطحاوي مما فاتنا في ترجمته في الدرس الثاني أن الطحاوي كان حنفيا إماما، بل انتهت إليه رئاسة الأحناف في مصر في زمنه، لكنه لم يكن متعصبا. ولهذا من الطرائف التي ذكر في كتب التراجم أن الطحاوي رحمه الله تعالى قرر مسألة مرة على خلاف ما يقول به الأحناف، فقال له أحد من كان في مجلسه قال لقد خالفت المذهب. فقال له الطحاوي إنه لا يتعصب للمذهب إلا عصبي. زاد الرجل قال وغبي. فصارت في مصر كالمثل، لا يقلد ويتعصب الاثنين إلا عصبي وغبي. ولهذا الذي يقول أنا مالكي بحق هو الذي لا يتعصب لمن مالك، لأن لمن مالك رحمه الله تعالى نفسه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا يقول الفلاني في قصيدته التي ذكرها في كتابه المشهور في نبذ التعصب والدعوة إلى الاتباع، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام قولا أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب وعلى الحديث والكتاب المرتضى، أو على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال لهم لا تأخذوا، والشافعي قال إن رأيتموا قولي مخالفا لما رويتموا من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار. وأحمد قال لهم لا تنقلوا عني وما سواه فاكتبوا إلى آخر القصيد، وهي أبيات لطيفة جدا ذكرها الفلاني رحمه الله تعالى في كتاب له عنوانه طويل. فالحاصل أن العلماء جميعا لا يتعصبون، هذا الفرق بين المتعصب وغير المتعصب. إذن ما حكم التعصب؟ التعصب لا يجوز، هذا الجواب. ثالث، هل لي كعامي الاختيار في اتباع الرأي الذي أريد في مسألة معينة؟ العامي قلنا إما أن يكون صاحب مذهب على حد أحد التعريف، والآخرون يقولون أصلا لا ينسب إلى مذهب إنما هو مقلد، والعامي لابد أن يقلد بالإجماع كما قال ابن عبد البر في كتابه الجامع. ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عقد فصلا في هذا، ذكر الإجماع بأن العامي يقلد، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أنك من أهل التقليد فتسأل، أو من أهل الاجتهاد فتستنبط، واضح؟ إذن العامي ماذا يفعل؟ يسأل الناس. طيب إذا كان عند مالك يسأل مالك، عنده عالم شافعي يسأل عالم شافعي، وهكذا. متى يؤاخذ العامي؟ يؤاخذ العامي إذا فعل أو اعتمد قولا في مسألة لم يهتدي فيها إلى دليلها، ثانيا لم يسأل فيها عالما آخر، ثالثا ليس له فيها عذر شرعي. إذا جاءت هذه الثلاثة ولم تكن تنطبق أنت على أحد إحدى تلك الصور ثم خالفت المذهب فأنت صاحب هوى. أعيد الكلام، عندك مذهب المالكي، قال لك المذهب المالكي زكاة الفطر مثلا تخرج طعاما مثلا، هذا المشهور عند المالكي. تأتي أنت وتخالف هذا القول ليس لعذر شرعي، يعني عذر في أنك ليس عندك طعام مثلا، ثانيا لم تسأل عالما آخر أفتاك من المالكية الآن من يفتي بجواز إعطائها نقود، أنت لم تسأل فقط، أنت إذن ليس عندك عذر ولم تسأل، ولم ترتقي مرة إلى أن نظرت في الأدلة فرأيت أن دليل النقود أقوى مثلا. إذا كان الثلاثة هذه لم تكن مطابقة للواقع الذي أنت فيه ثم خالفت المذهب خالفته للهوى. إذا لا نلزم أحدا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كنت أنت تتبع مذهبا في بلد معين أو الفتوى عليه ثم تأتي وتخالف للأهواء فتحت بابا من الشر عظيم. ولهذا قالوا قديما لو اتبعت من كل عالم زلة لاجتمع فيك الشر كله. ولهذا بعض الناس الصباح حنفي والعشية مالكي وفي الظهر شافعي ويلعب، لا ليس هذا العلم، وإنما أنت كعامي تسأل. ولهذا بعض الناس يقول أنا عامي أسأل، من أسأل؟ تقول له اسأل الأعلم أو الأتقى في بلدك والمشهور بالفتوى إلى غير ذلك. فقال لي قال فإن كان قوله فيه ضعف، إذن هنا صرت مجتهدا، أنت تثبت روحك تعالم ولا مجتهد، الناس تلعب. العامي يسأل ليس عنده قدرة على تمييز المسائل. وهنا مثلا ونختم بها وأطلنا الكلام، هو أن المراتب يا إخوة كثيرة، المجتهد مجتهد والعامي عامي، هل بينهما رتبة؟ نعم، الرتبة التي بينهما قد تنطبق على بعضكم من طلاب العلم وهي مرتبة الاتباع. شمعنا؟ المجتهد يستنبط الأدلة الأحكام من الأدلة، العامي لا يفهم فقط يقلد بدون دراية بدليل القائل، ما حكم هذا حرام انتهى الأمر. طالب العلم الفرق بينه وبين الأول والثاني ليس قادرا هو بنفسه على استنباط الأحكام، لكنه لو قرأ عليه الدليل لفهم مأخذ المسألة، فهي درجة وسطى ما بين التقليد وما بين الاجتهاد، وهذه التي فيها طلاب العلم. المسألة الرابعة، قال: هل حكم الإمام إذا أخطأ هو نفس حكم المتبع إذا تبين له الصواب؟ العالم المجتهد إذا أخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد، إذا أصاب له أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق. بعدين المتبع إذا كان يقصد بالمتبع الذي ذكرناه طالب العلم الذي بذل نوع جهد ولم يهتدي إلى مسألة أخطأ فيها لا بأس، لكن إذا كانت المسألة فيها نوع من اتباع الهوى، أو أن هذا الذي يظن بأنه طالب علم وفي الحقيقة ليس عنده آلة فهم العلم ويحاول أن يرجح بين الأقوال وهو دون ذلك، هذا يأثم. لأن لو قلنا لكل طلاب العلم تبع أي قول وقرأ أي دليل، صرنا نقول يا طلاب العلم أنتم ستصيرون مجتهدين. لا، بما أنك طالب العلم غاية ما تصل إليه إذا سمعت كلام العالم في ذكر الدليل تفهمه. العالم يقول روى البخاري كذا، ذكر الحديث، والأمر هنا لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب لأنه صرفه عن صارف. هذا الكلام يفهمه العامي؟ لا يفهمه، لكن طالب العلم يفهمه، هذا المطالب منك. أما إذا صرت كل مسألة تريد ترجح، أنت الآن تريد ترتقي من طالب العلم إلى مسألة الاجتهاد، فنقول من كانت عنده القدرة والآلة واجتهد وأخطأ لا بأس، أما من لم تكن عنده القدرة اعرف قدرك أحسن. واضح؟ ولهذا كثير من الأخوة عندهم نوع من التذبذب، مرة مجتهد ومرة طالب علم، وأحيانا يقول أنا عامي. أنت ثبت نفسك وين في أي بحر تعوم، فهمتم؟ والسؤال جيد على كل، جزاك الله خير. طيب نبدأ درسنا اليوم، أجبنا بالتفصيل، لكن لو كل سؤال نجيب عنه بالتفصيل يجوني سنين كملنا الدرس. لكن هذا لأن مهم هذا الباب، ووردتني أكثر من يعني أكثر من سؤال ورد في هذا الواحد، ولهذا فصلت فيه القول. نبدأ إذا شرح مقدمة الطحاوي رحمه الله تعالى. قال: الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. طبعا قوله الحمد لله رب العالمين جاء في بعض النسخ أن هذا قاله الطحاوي يعني بعد. قوله قال العلامة حجة الإسلام، هذا من الناسخ الذي روى العقيدة، ولا لا يمكن الطحاوي أن يقول قلت وأنا العلامة الحجة، هذا لا يمكن. إذن هذا من النساخ أو من رواة العقيدة. قال هذا ذكر، هنا يبدأ كلام الطحاوي، كلام الطحاوي يبدأ هنا، وجاء في بعض النسخ أنه قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبه ثقتي وبه أستعين، جاء في بعض النسخ هكذا، لكن هذه التي نعتمد عليها ليس فيها هذا. قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، إلى آخر مقال. قوله هنا في هذه المقدمة هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، طبعا الكلام واضح هنا من جهة كلام الطحاوي، وهو أراد أن يبين أن هذه العقيدة التي ستقرأها هي أولا عقيدة أهل السنة والجماعة، وسيأتي الكلام على هذه الألفاظ بالتفصيل. الثاني أنها أيضا العقيدة التي كان عليها فقهاء الملة، ثم بين فقهاء الملة ما الذي يقصد بهم، هل يقصد بهم كل فقهاء الإسلام؟ لا، قصد ثلاثة وهم أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيبان. ثم قال وما يعتقدون في أصول الدين، إذن هذه العقيدة أكدها بقوله أصول الدين، فقصد بكلمة أصول الدين العقيدة. قال ويدينون به لرب العالمين، أي ما الدين الذي بنى عليه هؤلاء حياتهم واعتقادهم؟ هو دين أهل السنة والجماعة، وهو من أول العقيدة إلى آخرها شرح لهذه العبارة. كلام الطحاوي كله في هذه العقيدة ما هو؟ شرح لقوله أن ما يعني، وكان الطحاوي يقول الذي يعتقده أبو حنيفة وصاحباه وأهل السنة والجماعة إجمالا من أصول الدين وما يدينون له به لرب العالمين هو هذه العقيدة جميعا. واضح؟ إذن هذا من جهة معنى كلام الطحاوي في هذه المقدمة. مسائل متعلقة بهذه الجمل. مسألة الأولى، المسائل منقسمة إلى أخبار وأحكام. قال تعالى وتمت كلمة ربك، في قراءة وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ما يتعلق بالأحكام محله كتب الفروع وكتب الفقه. ما يتعلق بالأخبار وهي التي تسمى المسائل العلمية هي كتب الاعتقاد، وما يعبر عنه بكتب أصول الدين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن الأخبار مردها إلى التصديق أو إلى التكذيب، أما الأحكام مردها إلى أن تفعل أو ألا تفعل. إذن هذه العقيدة هي عقيدة متعلقة بأصول الديانة ومتعلقة بالمسائل العلمية، لأن عندنا المسائل العلمية وعندنا المسائل العملية. بعضهم يعبر عن ذلك بقوله أصول الدين وفروع الدين، وهذا التقسيم ليس بدقيق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، طبعا المسألة الأولى يا إخوة أذكركم بما ذكرت لكم في أكثر من موطن. واحد يقول إذن ما العلاقة بين العقيدة والتوحيد والإيمان؟ ما العلاقة بين هذه المصطلحات؟ والجواب أن يقال كما سيأتي، عقيدة أهل السنة والجماعة ما هي؟ أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. إذن الاعتقاد بعض الإيمان. الإيمان فيه اعتقاد قلبي، قول باللسان وفعل بالجوارح، صحيح ولا؟ إذن جزء كبير من الإيمان مبناه بالاعتقاد. باهي. هذا الاعتقاد مبناه عند أهل السنة والجماعة على أركان الإيمان الست، صح؟ صح. أركان الإيمان الست أولها ما هو؟ الإيمان بالله. ما يتعلق بالإيمان بالله يسمى التوحيد. إذن عندنا الإيمان، من الإيمان العقيدة، ومن العقيدة التوحيد. فهمتم العلاقة بين الألفاظ الثلاثة؟ هذا إذا اجتمعت الألفاظ معا. بينما إذا افترقت، قلت لكم في الدرس الأول إذا أطلق الإيمان دخل فيه العقيدة والتوحيد، وإذا أطلقت العقيدة دخل فيها الإيمان والتوحيد، وإذا أطلق التوحيد دخل فيه الإيمان والاعتقاد. لأن هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. فلا يأتينا إنسان يقول لماذا ابن خزيمة في كتابه التوحيد تكلم على مسائل العقيدة الأخرى؟ يقال لأن كلمة التوحيد عند السلف، أو ابن مندة في كتاب التوحيد، لأن كلمة التوحيد عند السلف يقصد بها كل الاعتقاد، كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين والبر والتقوى، وهكذا من الألفاظ المعروفة. المسألة الثانية قوله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة و الجماعة. كلمة أهل السنة والجماعة لفظ أطلق في أواخر القرن الثاني من الهجرة، لما كثر أهل البدع كان يطلق اسم أتباع الأثر والحديث والسنة، كان يطلق عليهم لفظ أهل السنة والجماعة. لماذا اعتمدوا لفظ أهل السنة والجماعة؟ لأن البعض كان متمسكا بالسنة لكن لم يكونوا جماعة، وبعضهم كانوا جماعة على غير السنة، فكان لزاما أن يطلق لفظ يكون فيه اتباع السنة مع الجماعة، وهو لفظ أهل السنة والجماعة. أطلقه بعض شيوخ البخاري رحمه الله تعالى. إذن تجد أن اللفظ جاء متأخرا نوعا ما. أصله موجود، كلمة السنة موجودة وكلمة الجماعة موجودة، أما جعل هذا في تعبير واحد فيقال أهل السنة والجماعة هذا جاء متأخرا. طيب السنة ما هي؟ السنة لها إطلاقات، أنت إذا قرأت كلمة السنة ستجد إطلاقات. إيش معنى إطلاقات؟ كل أهل فن يعرفون السنة بحسب الفن الذي هم يدرسونه. فمثلا إذا كنت تقرأ السنة في كتب الحديث مقصود بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وكل وصف خلق أو خلق داخل في السنة، فلو جاء واحد قال كما قال الصحابي قال كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقمر، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا هنا؟ هل قال شيئا؟ هل أقر شيئا؟ لا، لكن هذا من السنة ولا؟ من السنة، وهو وصف خلقي واضح. كان أجود الناس، هذا وصف خلقي، إذا هذا داخل في السنة، هذا باعتبار أهل الحديث ولهذا يعتنون بجمع هذا كله في كتب السنة. إذا جاء واحد في أصول الفقه وأطلق لفظ السنة عنا بالسنة المستحب أي الأمر الذي ليس بواجب، يعني ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام. لو جاء إنسان في كتب الاعتقاد وكتب السنة كأصول السنة لابن أبي زمنين المالكي أو السنة للخلال أو السنة لإمام أحمد أو لعبد الله ابن الإمام أحمد وهكذا، قصد بالسنة هنا ما يقابل البدعة وعبر بالسنة عن الاعتقاد، لأن الاعتقاد الذي ينجو يوم القيامة هو الذي وافق السنة، فهمتم؟ وهكذا من إطلاقات مختلفة. الذي يعنينا هنا بالسنة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه، هذا المقصود بالسنة هنا، يعني المسلك والمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، هذا هو السنة. واحد يسمع من غيركم يقول لماذا أدرج الصحابة بعد قوله ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهو أن الدين كتاب وسنة في الأصل والأدلة الأخرى تبع، لكن هذا الدين ستفهمه بأي فهم أنت؟ إذا تركنا النصوص لفهم كل شخص كل يوم عندنا دين، إذا لا بد من تحديد الفهم الذي نفهم به السنة، والذين عاصروا السنة وعايشوها وفهموا التنزيل من هم؟ الصحابة، ومن سار على طريقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله جل وعلا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. إذن هذا كله يدل على أن ترك المسألة في اتباع الكتاب والسنة وهو حق في زمن الاختلاف والفرقة لا يكفي، بل لابد من تقييد فهم الكتاب والسنة بما كان عليه الصحابة. قال وهذا اللفظ عفوا، وقلت لكم أن هذا لفظ السنة، إذن السنة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن اعلموا أن لفظ السنة له عدة إطلاقات أيضا باعتبار آخر، الأول باعتبار الفن المدروس، والثاني باعتبار المقصود به. فإن قلت السنة في العام لها معنى، وإن كنت السنة في الخاص لها معنى آخر. إيش معنى؟ إذا كنت تتكلم عن الشيعة قلت هذا رجل سني، هل تقصد بأن هذا الرجل على طريقة أهل الحديث والأثر والسنة الخاصة؟ لا. إذا أطلقت السنة في مقابل الشيعة فهي إطلاق عام، وإذا أطلقت السنة بالاعتبار الخاص قصد بها، أو لا أدري لعل الثاني هو الخاص، الآن اختلطت علي الأمور. الإطلاق الأول إطلاق عام، أنتم فاهم وين الإشكال؟ هل الإطلاق العام هو الذي يقصد الشيعة ولا لا؟ خاص هذا؟ لا أظن العام. العام نعم نعم. طيب إن شاء الله ما نكونوش كيما وتختلط عليك الأمور حتى تصير أظل من توم الحكيم. الحاصل أن الإطلاق العام هذا يقصد الشيعة، ويدخل كل طوائف المسلمين في كل ما هو ليس بشيعة فهو سنة. لكن الذي نقصده في هذه العقيدة هو الإطلاق الثاني وهو أخف، وهذا التقسيم الصحيح، وهو أن نقول أن من ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس من السنة وإن لم يكن شيعي. فهمتم ولا؟ ولهذا بعض الناس يقرأ الكلام ولا يفهم مأخذ الكلام، يقرأ في كتاب أحد الأئمة يقول وكان هذا الرجل على طريقة أهل السنة، أو كان هذا الرجل سنيا، يظن بأن هذا السني خالص في الاعتقاد وفي المنهج والمسلك، وهو في الحقيقة لا، هو كان سنيا باعتبار القوم الذين يعيش فيهم، يعيش في بيئة شيعة، حتى لو كان رجلا فيه بدع عظيمة وشريب خمر في الليل والنهار هو سني باعتبار أن معه شيعة. فهمتم ولا؟ إذن هذا لابد من فهمه. إذن درسنا هنا على السنة من جهة الخاصة. لفظ الجماعة يا إخوة، لفظ الجماعة جاء تفسيره بتفسيرات، ولو عدت إلى تفسير السلف فسروه بتفسير. من هذه التفسير أنهم قالوا الجماعة هي السواد الأعظم، يعني العدد الأكبر، وبعضهم قال هم أهل الحديث والأثر، وبعضهم قال هم الذين اجتمعوا على الحاكم والإمام المسلم، وبعضهم قال غير ذلك، وبعضهم قال هم الصحابة، وبعضهم قال من كان على طريقة الصحابة، بل جاء في رواية في حديث الافتراق والفرقة الناجية، وهذه الرواية ذكرها الألباني رحمه الله تعالى، صحح الألباني في الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم في أكناف بيت المقدس، الجماعة قال في أكناف بيت المقدس. إذن عندنا هنا تفسيرات للفظ الجماعة، ولسائل أن يقول أي هذه التفسيرات صحيح. يقال الاختلاف نوعان، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف التضاد واحد يقول ليل واحد يقول نهار، لا يمكن أن يكون الاثنين صحاح، واحد صحيح، هذا ممنوع هنا. الثاني واحد يقول هذا حرام وهذا حلال، هذا اختلاف جذري. لكن هنا اختلاف التنوع. ايش معنى اختلاف التنوع؟ انما هي عبارات تدل على معبر عنه واحد، ليس بينه بين ذلك بين هذا وهذا تضاد. فالذي قال السواد الأعظم كلامه حق، والذي قال هم أهل الحديث والأثر كلامه حق، والذي قال هم على طرائق الصحابة كلامه حق، والذي قال هم في أكناف بيت المقدس كلامه حق، لكن كلامه حق باعتبار، لا بد من توضيح هذا الاعتبار. وفهم ذلك أن تعلم أن الذي قال هم السواد الأعظم، لو جاء إنسان الآن في هذا الزمن وقال الفرقة الناجية هم السواد الأعظم، صحيح هذا؟ واحد يجيب يرفع، من يقول صحيح؟ أنا واحد يأتي الآن يقول أهل السنة الآن بالاعتبار الخاص هم السواد الأعظم، من يقول منكم كلامه صحيح بدون تعليل فقط؟ يلا، من يقول صحيح هذا الكلام؟ من يقول خطأ؟ أنتم ماذا تقولون؟ خطأ ولا صحيح؟ لماذا خطأ؟ واحد يرفع ويجيب، لماذا خطأ؟ واحد يرفع ويجيب. لا قال، لا قالها صح، قالها ابن مسعود. هات. لأن الآن إيش معنى السواد الأعظم؟ معنى الغالبية الغالبة. هل الآن أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم؟ لو كان السواد الأعظم لا كان المسجد نصفه فارغ اليوم. ليه السواد الأعظم؟ هم أقل القليل القليل. يقول شيخ الإسلام في عصره هم نقاوة البشر وخلاصة الناس، وين السواد الأعظم؟ هذه كلمة السواد الأعظم حق في زمانهم، نعم في عهد الصحابة ومن جاء بعدهم، السنة هي الطاغية والبدعة مقموءة، ولهذا كانت تصرفاتهم مع أهل البدع تصرفات قمع، لأن زمن في زمنهم كانت السنة قوية، لا تستطيع أن تطبق ما كانوا يفعلونهم مع أهل البدع الآن، ولا ما تركت أحدا. ولهذا أقوال السلف وتصرفات السلف توضع في الوقت والزمان الذي كانت فيه، فهي حق لا شك، لكن تحاط بالحيثيات التي كانت فيها. إذن كلمة السواد الأعظم حق في زمانه. طيب، الذين اجتمعوا على الحاكم المسلم نعم حق، لكن الآن كل دولة لها حاكم، كانوا عندهم حاكم خليفة، هارون الرشيد يحكم المسلمين جميعا، الآن كل دولة عندها حاكم. الثاني، لكن كل واحد لابد أن يجتمع مع حاكم بلده كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب الذين هم على طرائق الصحابة، هذا حق باقي في زمانهم وباقي في زماننا. طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم في أكناف بيت المقدس، هذا الآن حق ولا لا؟ أجيبوا. السواد الأعظم كانت في أول الإسلام، وفي أكناف بيت المقدس ستكون في آخر الإسلام، لأن في آخر الزمان كما فسر بذلك أهل العلم، من الذي سيبقى على الحق؟ عيسى عليه السلام وأصحابه إذا فزعوا إلى جبل الطور حين يخرج الله يأجوج ومأجوج. إذا كنت في زمان عيسى عليه السلام، من على الحق إلا عيسى ومن معه، وسيكونون في أكناف بيت المقدس. أذكر لكم طرفة وقعت لي، ناقشت منذ 20 سنة هذا النقاش رجلا على طرائق أهل التكفير، قال لي الألباني رجل عالم أخالفه في منهجه لكنني أحترمه. قلت له كيف؟ قال لي لأنه رجل منصف. قلت له كيف؟ قال لي لأنه صحح رواية هم في أكناف بيت المقدس مع العلم أنه يقول بخلافها. قلت له لو كان الأمر كما قلت لكان الألباني خائنا للأمة وليس رجلا منصفا، لأن إذن الألباني يصحح أحاديث ويخالفها في منهجه الذي يطبقه. شفته يعني من وين دخل عليه اللعب؟ قلت له بئس الرجل الذي يصحح حديثا ويقول ويجاهر ويكتب ويؤلف في خلافه، لكن الألباني منصف ولكنه لم يفهم الحديث بما فهمته أنت. هو ما الذي فهم؟ أن الآن الموجودين في فلسطين هم الطائفة المنصورة، طيب غيرهم وين؟ كل الناس على ضلال، وهذا تطرف بالمعنى العصري واللغوي للكلمة، هذا تطرف، لأن هذا فيه تسفيه للمسلمين الذين هم ليسوا في أكناف بيت المقدس، وهؤلاء فيهم الأئمة والأعلام، بل الصحابة لم يكونوا في أكناف بيت المقدس جميعهم، صح ولا لا؟ ناهيك عن الأئمة المتبوعين وغير ذلك. ولهذا نقول التفسير الذي فيه إنصاف وحق وصدق أن هؤلاء يكونون في آخر الزمان، لقائل متربس أن يقول إذن هل أنت تقول أنهم على ضلالة؟ هذا افتراض ساقط لا يقوله إلا متربس حاقد، لأننا لم نقل بأنك إن لم تكن صديقي فأنت عدوي، قلنا هذه الرواية تقصد هذا. الباقي الناس في أكناف بيت المقدس وفي مكة وفي تونس وفي موريتانيا وفي القطب الشمالي والجنوبي، من كان على الحق قلنا هو على الحق، ومن كان على الباطل قلنا هو على الباطل، انتهى الأمر. والأرض لا تقدس أحدا ولا تزكي البسيطة أحدا، واضح يا إخوة؟ إذن هذا لفظ الجماعة، وقد جمع بين هذه الأقوال بعض أهل العلم، وقد ذكر هذا الخطاب في كتاب له معروف اسمه العزلة، قال الجماعة نوعان، جماعة أديان وجماعة أبدان. اكتبوا هذا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى مرارا في هذه العقيدة، جماعة الأديان والأبدان. ما معنى جماعة الأديان والأبدان؟ قال جماعة الأديان هو الاتفاق على دين واحد وعقيدة واحدة، وهنا تفهم قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ولهذا من الأنبياء من يأتي وليس معه أحد. هل كان هو الجماعة؟ نعم قطعا كان هو الجماعة، و999 يدخلون النار من بني آدم، هل هم الجماعة؟ ليسوا الجماعة، أغلبهم من يأجوج ومأجوج وهؤلاء كفار. إذن الجماعة المقصود بها جماعة الأديان، أي الذين اجتمعوا على دين حق وإن كانوا في بلاد متفرقة. الثاني جماعة الأبدان كجماعتنا هذه، نحن الآن مجتمعون في هذا المجلس، هي جماعة أبدان، ونرجو إن شاء الله تعالى أن تكون أيضا جماعة أديان باعتبار الاتفاق على العقيدة والمسلك والمنهج. إذن جماعة الأبدان ما هي؟ هي أن يجتمع المسلمون ويتقاربوا في أمكنتهم ما استطاعوا، وهذه لا تكون سيما في عصرهم وفي عصرنا إلا إذا التف الناس على حكام بلادهم. ولهذا الخوارج بعضهم الآن في هذا العصر يجاهر بأنه على عقيدة السلف، وهو ليس على عقيدة السلف، لأن من أصول عقائد السلف الاجتماع ونبذ الفرقة، وهؤلاء ينابذون الأمة بالسيف، يقتلون مسلمهم ويذرون مشركهم، فهمتم؟ إذن هذه جماعة الأبدان. فإن قال قائل ما العلاقة بين جماعة الأديان وجماعة الأبدان؟ العلاقة تلازمية. إيش معنى؟ جماعة الأديان تدعوك لأن تجتمع مع إخوانك بالأبدان، وجماعة الأبدان مع الخلطة بالمسلمين تدفعك لأن تكون معهم في الأديان. ولهذا تجد أن الجماعات المنحرفة والمتطرفة في هذه الأمة لو رأيت أول ما يفعلون ينعزلون عن المجتمع المسلم، أولا ينعزلون داخلا ثم ينعزلون ظاهرا، وهو الذي يعبرون عنه بالعزلة الشعورية. فتراه في البداية عايش مع الناس وهو يكفر الناس، لكن هذا لا يدوم، لا بد مع الأيام ما يعيش في جبل ولا في كهف ولا في غير ذلك. فهي تبدأ عزلة أديان تنتهي بعزلة الأبدان، والعكس كذلك، من ابتعد على جماعة المسلمين سيهلك قطعا، لأن الذئب يأكل من الغنم القاسية، أما إذا كانت النعجة تعيش مع الشياه الأخرى لا يقربها الذئب، لأن جماعة الأبدان وجماعة الأديان أمران متلازمان. ما أذكر لكم هنا يا إخوة هو لا شك في المقدمة، وربما تقولون متى سننهي الكتاب إذا كان على هذا النمط، هذه قواعد ستغنينا عن تكرارها إن شاء الله تعالى في هذه العقيدة. المسألة التي تليها، قال هذه العقيدة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهؤلاء لا شك كما ذكرت لكم في المدخل للطحوية، هؤلاء من أهل السنة والجماعة في غالب ما يقولون، إلا في بعض المسائل التي انتقدت عليهم، سيما مسألة كبيرة جليلة وهي مسألة الإيمان، والطحاوي قرر ما قرره هؤلاء، وهم يسمون بمرجئة الفقهاء، فهم فقهاء لكنهم مرجئة. الطحاوي قطعا على طريقتهم، لأنه حتى في الإيمان تابعهم، واضح؟ ولهذا ذكرت لكم أن عقيدة الطحاوي فيها ثلاثة أجزاء، الغالب فيها حق محض نحن نوافقه فيه بلا إشكال، الثاني عبارات مجملة تحتمل حقا وباطل، والثالث باطل محض، منها مسألة الإيمان. ولهذا نقول أن هذه العقيدة كما قلت لكم هي من حيث الغالب موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه خالف في بعض المسائل. المسألة التي تليها، لماذا خص الطحاوي أبو جعفر هؤلاء الأئمة الثلاثة فقط في عقيدته، لم يقل على طريقة فقهاء الملة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغير ذلك، لا، لماذا اختار هؤلاء الثلاثة؟ الجواب من ثلاثة أوجه. السبب الأول أن بعض أهل البدع انتسب إلى الأحناف سيما إلى أبي حنيفة، وبعضهم انتسب إلى الأقوال التي نسبت إليه باطلا أو كان عليها ورجع عنها، كمسألة الخروج والقول بخلق القرآن. فأراد أن يبين الطحاوي أنكم إن كنتم صادقين في اتباع الإمام أبي حنيفة وصاحبيه فهذه عقيدته. المسألة الثانية، أراد أن يبين اعتقاد أئمة الحنفية، يعني هو بما أنه إمام حنفي ألف في فروع المذهب، أراد أن يؤلف أيضا في اعتقاد المذهب، وهذا أمر حسن. ولهذا تجد ابن عبد البر في كتابه التمهيد كما يبين المسائل الفقهية والمسائل الحديثية وغير ذلك، يأتي إلى مسائل الاعتقاد ويبين فيها الصواب ويعزو ذلك بالإسناد إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، سيما ونحن المالكية. الآن الناس يقولون في المتأخرين عقيدة المالكية عقيدة الأشاعرة، وفي الحقيقة الأشعرية متى دخلت؟ أدخلها ابن تومرت بعد، ولا كانت عقيدة الأندلس والمغرب العربي على عقيدة السلف، لأن الإمام مالك قبل الأشعري فكيف تقول المالكية أشاعرة؟ إذن الإمام مالك زاد حتى هو أشعري، فهمتم؟ الإمام مالك قبل الأشعري. إذن هذه عقيدة جاءت فيما بعد، أدخلها كما قلت لكم ابن تمرت. المسألة السبب الثالث هو أن هؤلاء يا إخوة من أئمة الإسلام ومن المعظمين عند الناس، وأنا قلت لكم في درسي الثاني في المدخل للطحوية أصلا هارون الرشيد كان القاضي عنده هو أبو يوسف، وأبو يوسف من عهده إلى ما بعد كان القضاة من الأحناف، فكان الأحناف عندهم مكانة عظيمة وجليلة في الإسلام كما كانت عندهم مكانة جليلة في عهد الدولة العثمانية، ولهذا تجد حركة التأليف في عهد الدولة العثمانية هي للأحناف في كل الفنون، فهمتم؟ وأكثر مذهب يكثر التصنيف ويطيل فيه هو المذهب الحنفي، والظروف كانت معهم لأنه كانوا ممكنين في الدولة، فأراد أن يبين أبو جعفر الطحاوي أن هؤلاء الأئمة الذين تريد أن تقتدي بهم هذه هي عقيدتهم، ولهذا خص هؤلاء الثلاث. المسألة التي تليها، قال وما يعتقدون من أصول الدين. كلمة أصول الدين يا إخوة كلمة اختلفت الأنظار في تعريفها، فبعضهم حملها على معنى باطل وبعضهم على معنى حق، خلاف طويل. حاصل هذه المسألة أن كثيرا ممن خالف طرائق أهل السنة والجماعة قال أصول الدين هي المسائل التي هي المسائل المتعلقة بالعقيدة، وفروع الدين هي المسائل المتعلقة بالأحكام. وهذا رده شيخ الإسلام وغيره ردا قويا، لأن ليش؟ لأن عند النظر إذا كنت تقول بأن كل مسألة من مسائل الاعتقاد إنما هي من أصول الدين، قلنا لكم طيب الصحابة اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا، صح ولا؟ طيب الذي اختار قولا من هذه الأقوال هل خالف العقيدة؟ هل من قال فيها بغير الصواب، احنا نقول بأن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره بعينه وإنما رآه بقلبه كما قالت عائشة وقال نور أن أراه، ذكرت لكم هذا في السيرة بتفصيل، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يره رأي العين وإنما رأى نورا، وهذا حجاب الله سبحانه. طيب الذي يقول غير هذا نقول خالف عقيدة أهل السنة والجماعة؟ لا. هل نقول خالف أصلا من أصول الدين؟ لا، لأن هذه وإن كانت من العقيدة هي مسألة فرعية. طيب الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. الصلاة على حد هذا القول من الأصول ولا من الفروع؟ على حد هذا القول فروع، قلت لكم يقصدون بالأصول مسائل العقيدة. طيب واحد يجي يقول الصلاة ليست واجبة مسلم، هذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يسميه الأصوليون إجماع العامة، وهو الإجماع القطعي الذي من خالفه كفر. واحد يقول الصلاة غير موجودة أصلا، هذه مسألة فرعية على حد قولهم لكن مخالفها يكفر. الأولى مسألة أصولية على حد قولهم لكن مخالفها لا شك أنه في الدين، إذن هذا التفريق ليس بصحيح. ولهذا نقول بأن الضابط الدقيق في التفريق بين هذين الأمرين أن يقال إذا كانوا يقصدون بأصول الدين المسائل القطعية في العقيدة فهذا حق، نعم هي أصول الدين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه هذه أصول الدين قطعا، بل لا يصح إيمان العبد إلا بها. ولهذا لما تكلم العلماء على الناقض العاشر من نواقض الملة قالوا الإعراض، وعرف بعضهم الإعراض قالوا أن يعرض عن أصل الدين لا يتعلمه ولا يسعى للتعلم، قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ايش معنى أصل الدين؟ قالوا إنسان تقول له الإيمان بالقدر يقول لك خليني القدر، هذا الإيمان بالملائكة لا يهمني الملائكة، الإيمان بالبعث لا يعنيني، هذا معرض وهذا كافر ليس بمسلم أصلا، واضح ولا؟ إذن ايش قالوا؟ نعود إلى مسألة أصول الدين، أن إذا كان المقصود بأصول الدين المسائل العقدية القطعية فهذه لا شك هي من أصول الدين كأركان الإيمان الست وما يتعلق بها. وإذا كان يقصدون بها أن المقصود بها ما يتعلق بالاعتقاد مطلقا قطعيا كان أو غير قطعي فهذه لا شك تقسيم غلط وباطل. فنقول أصول الدين التعريف الصحيح أن يقال هي المسائل العقدية القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، ليس فيها اجتهاد، هذه لا شك من أصول الدين. آخر مسألة وهي أن ونختم بها إن شاء الله تعالى هذا الدرس وهي محلها في المسألة التي قبلها، وهي أننا لم نذكر لكم من هو أبو حنيفة، وهذه محلها المسألة التي قبلها لكن غفلت عنها. أبو حنيفة يا إخوة ولد في آخر عهد الصحابة وأدرك صغار الصحابة. أبو حنيفة ولد سنة 80 وتوفي سنة 50 و100، السنة التي توفي فيها ولد فيها الإمام الشافعي، إذن عاش في آخر القرن الأول وتوفي في منتصف القرن الثاني. فقيه الملة وعالم العراق، بل يقول الشافعي الناس في الفقه كلهم عيال على أبي حنيفة. كان رحمه الله تعالى إماما معظما ذا هيبة وسخاء وحظوة عند المسلمين خاصتهم وعامتهم، وابتلي في آخر حياته ثم كان له التمكين رحمه الله تعالى. يقول عنه إمام آخر من أئمة المسلمين وهو ابن المبارك، يقول ابن المبارك لو رأيت أبا حنيفة لرأيت عقلا ونبلا، يعني إنسان نبيل جدا مع رجاحة عقل كبيرة. ثم هو من الذين ذكر عنهم من السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في ليلة، أبو حنيفة هو من الذين يختمون القرآن في الليلة الواحدة وربما في ركعة، كعثمان سعيد بن جبير تميم الداري في آخرين. يقول فيه ابن المبارك شعرا يقول رأيت أبا حنيفة حين يؤتى ويطلب علمه بحرا غزيرا، إذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم كان بها بصيرا. يعني ما أشكل على الناس تجد حله عند ذلك الرجل الفقيه رحمه الله تعالى. صاحبه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري قاضي، ولد سنة 13 و100 وتوفي سنة 82 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو تلميذ أبي حنيف وصاحبه وملاصقه وحامل فقهه، صاحبه الخاص، وكان إماما مجتهدا محدثا فقيها. وكان رحمه الله تعالى فيه صفة عظيمة، وهذه الصفة للأسف قلت عند كثير من الناس، كان حافظا لود شيخه يدعو له في كل دعوة. شيخه من هو؟ أبو حنيفة. ولهذا هذه الصفة قلت عند البعض. الشافعي أحمد بن حنبل كان إذا رأى ابن الشافعي يقول له إن أباك أحد ستة أو أربعة أدعو لهم في كل سجود. الإمام أحمد ذكر عنه أنه كان يركع 1000 ركعة في اليوم. الإمام أحمد أثر عنه بأنه يصلي 1000 ركعة في اليوم. أنت تخيل كم يدعو للشافعي في كل يوم، واضح ولا؟ ولهذا قال الشافعي نفسه الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه ولو لفظة. والله جل وعلا يقول في البقرة ولا تنسوا الفضل بينكم. إذن هذا أبو يوسف، شوف أنت، أعجبني أن العلماء إذا ترجموا ذكروا هذه الصفة، ذكر العلماء لها يدل على أهميتها وربما يدل أيضا على ندرتها عند الناس. قالوا كان يدعو في كل دعاء لشيخه أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو كان صاحب مكان عند هارون الرشيد رحمه الله تعالى، وهو الذي ولاه القضاء وبعده مكن للحنفية في عهد الدولة العباسية فما بعدها. الثالث من الذين ذكرهم من فقهاء الملة الذين ذكرهم الطحاوي أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، المولود سنة 35 و100 والمتوفى سنة 89 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن هو أصغر منهما. ومحمد بن الحسن الشيباني فقيه العراق وراوية فقه الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف اثنين. أبو يوسف راوي فقه أبي حنيفة، جاء محمد بن الحسن وروى فقه أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف رحم الله الجميع. محمد بن الحسن يا إخوة، يعني حتى تفهموا عبارة الطحاوي لما قال وعلى مذهب فقهاء الملة، الكلمة هذه حتى تفهم محمد بن الحسن الشيبان تلميذ أبي حنيفة وتلميذ أبي يوسف وتلميذ الإمام مالك وهو راوي الموطأ، وقد طبع الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني، وتلميذ محمد بن الحسن الشيباني هو الإمام الشافعي. فهمتم الإحاطة عند هذا الرجل؟ يعني هو تلميذ إمامين من الأئمة الكبار، وتلميذه إمام من أئمة الإسلام وهو الشافعي، واضح؟ وكان يجله ويعظمه، ولهذا الشافعي نبل من جهتين، أخذ الأثر والرواية عن الإمام مالك وأخذ الرأي والنظر عن محمد بن الحسن، فنبل في الرواية والدراية والأثر والنظر والعقل والنقل رحمه الله رحمة واسعة. إذن هؤلاء يا إخوة إذا قرأت نبذة عنهم تعلم أن هؤلاء هم الأئمة بحق، وهنا تفهم لماذا نقل عنهم الطحاوي هذه العقيدة. هذه المقدمة أطلنا فيها ربما بعض الشيء، لكن هذه القواعد إن شاء الله تعالى ستفيدنا فيما نستقبل. الدرس القادم في طبعا الأسبوع الجاي في لمية ابن الوردي إن شاء الله تعالى، الدرس القادم في الطحاوية سنبدأ بقوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.